العبيد وذكر الإماء أنهم عتقوا، أنه حصل عتقهم لأنه لم يخلف وراءه إماء ولا عبيدا ولا خلف دنانير ولا دراهم، وإنما خلف سلاحه وخلف وغلته، وهذه تكون في سبيل الله عز وجل، تخلف أرضا هي صدقة، وكل ذلك في سبيل الله الذي هو صدقة، والذي هو يكون في الجهاد ويصرف في إعلاء كلمة الله عز وجل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي، عبد الله بن أبي أوفى لما قيل ألا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. وسد بهذه الوصية المنفية غير وصية مثبتة في آخر الحديث، لأن آخر الحديث فيه وصية، وفي أول الحديث ما في الوصية، الوصية المثبتة غير الوصية المنفية. الوصية المنفية هي كون يوصي بخلافة من بعده لأحد، وأنا نص عليه باسمه يقول خليفة بعدي فلان بن فلان، وكذلك أيضا الوصية بالمال، وكون يوصي بالمال هذا ما حصل، هذا هو الذي نفاه. ثم قال فكيف كتب على الناس الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله. الوصية بكتاب الله هي وصية لكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة، وهو معنى أو هو مراد بقوله قد تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فهذا هو الوصية، وهذا هو معنى بقوله بكتاب الله، هو ترك فيهم بعد وفاته الكتاب والسنة، وهذه وصيته، ولهذا قال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله. فقد جاء وصايا عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهي من جملة السنة، حديث جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الوصية لأشياء، وصية بالصلاة وما هو مملكة إمامكم، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت إمامكم، قال وهن آخر كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه هؤلاء الكلمات آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة الوصية بكتاب الله، من جملة الوصية بكتاب الله، يعني ما جاء في كتاب السنة، لأن من أوصى به وقال قد تركت فيكم ما إن تركتم به لن تظنوا كتاب الله يسنة السنة، هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده. إذن هو ما أوصى بالمال وما أوصى بالخلافة من بعده لأحد نصا، لأن قال الخليفة بعدي فلان بن فلان، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة بعدي أبو بكر، ولا قال خليفة بعدي علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وإنما جاء عنه إشارات وجاء عنه أشياء ترشد وتدل، لكن ما جاء عنه نصا أن الخليفة بعدي فلان بن فلان، الخليفة بعدي أبو بكر، جاء عنه إشارات إلى أن الخليفة بعدي أبو بكر رضي الله عنه. وقلنا قال حديث قيل لأباتي وأخاتي لأكتب كتابا لأني أخشى أن يتمنى متمني أن يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، هذه إشارة واضحة لأنه لحق بكلهم بعده، لكنه ما قال الخليفة بعد فلان أي بعد أبو بكر، وإنما جاء عنه إشارات. قد علم بأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أفضلهم أبو بكر الصديق، فلم يوصي لأنه علم بأنهم سيجتمعون على خير، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، بمعنى هذا أن هذا هو الذي سيقع، أن المسلمين سيجتمعون على خيرهم بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا المنفي غير مطلق، المنفي الوصية بالمال أو الوصية بالخلافة، والمطلق هو الوصية بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة عندما سئل قال حدثنا عمرو بن الزرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت متى أوصى إلي وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالشط فلقد انخنت في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إلي؟ عائشة رضي الله عنها لما بلغها ذكر لها قول من قال أنه كان أوصى لعلي وأن عليا وصيا، وقول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين، وقالت ليش فعل ذلك؟ في مرض موته هي الملازمة له، وهي التي تعلم ما حصل منه وما قدر منه، وآخر لحظاته عليه الصلاة والسلام أنه كان أنها تاشم سنته إلى صدرها، وفاوت نفسه وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها، وما شعرت أنه مات حتى انخنف، يعني حتى مال، فمال وخرجت روحه فعرفت بأنه قد مات، فمتى أوصى؟ ويخبر بأنها هي المباشرة والملازمة له في مرض موته، تعرف ماذا قدر منه وماذا حصل منه، فلم يحصل منه أنه أوصى لأحد عليه الصلاة والسلام، ولكن كما عرفنا جاء عنه نصوص ترشد وتولى وتدل دلالة واضحة على أولوية أبي بكر رضي الله عنه والخلافة، لكن ما جاء نص أنه قال الخليفة من بعد الخليفة بعد أبو بكر، وأنه سلم ترك هذا لما علم من أن المسلمين سيجتمعون على الذكر، حيث قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، ما بحاجة للكلام، المؤمنون سيجتمعون على خيرهم، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. قال باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال يرحم الله بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. هذه الترجمة يقول البخاري قال باب أن يترك ورثته أغنياء، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتعففون الناس. ترجمة بجزء من الحديث المشتمل على التعليل بكون لا يوصي بماله كله ولا بأكثره وأن يترك ورثة أغنياء خير من أن يورهم على يتعرض يخففون الناس. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان ماله قليلا فالأولى له أن لا يوصي بشيء من ماله، لأنه لو أوصى بشيء من ماله وماله قليل معنى هذا تعرض أولاده للحاجة وتعرض للحاجة إلى الناس وتكفه الناس ومد أيديهم إلى الناس ومد أكفهم إلى الناس ليضعوا فيها شيئا. ففيه تنبيه أو لعل البخاري يقصد الإشارة إلى أنه إذا كان المال قليلا إنه لا يوصي بشيء من ماله، لكن إذا كان المال كثيرا يكون مع إخراج الثلث فأقل يبقى شيء كثير يكون الورثة فيه أغنياء ويحتاجون إلى تكفف الناس فهذا يندب له أن يوصي. أما إذا كان قليلا فكونه يوصي بصدقة لأحد أو يعطى لأحد مع أن ورثته لحاجة وأولاده لحاجة فهم أولى. ثم أورد بعد هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي فيه أنه مرض في مكة واشتد مرضه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إن لي مال أو إنني ذو مال يعني كثير ولا يرثني إلا ابنه ما جاء في هذا الرواية. قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء. قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره الأرض التي يكره أن يموت بالأرض. وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. المفروض من هذا أن سعد بن الوقاص رضي الله عنه لما هاجر من مكة إلى المدينة وأصابه المرض وهو في مكة فخشي أن يموت في مكة ويكون مات في الأرض التي هاجر منها، وكانوا يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها وليحبون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها ويريدون أن تمضي لهم هجرتهم وأن يستمروا على ذلك حتى الممات وألا يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فالكراهية يموت في الأرض التي هاجروا منها والذي يأتون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا إليها وإن ماتوا في غيرها لكن يكرهون أن يموت في الأرض التي هاجروا منها. فلما أصابه المرض خشي أن يموت بمكة ويكون مات في الأرض التي هاجر إليها فكأنه يكون رجع عن هجرته التي هاجر منها ويكون كأنه رجع عن هجرته فكانوا يكرهون الموت في الأرض التي هاجروا منها. وهذا هو الذي عناه سعد رضي الله عنه او الذي ذكره الراوي عنه وهو انه يكره ان يموت بالارض التي هاجر منه. فقال يرحم الله سعد بن عفراء ابن عفراء سعد بن سعد يرحم الله بن عفراء و الذي ورد في الروايات الاخرى سعد بن حولة سعد بن خولة يعني هو مات بمكة وكان هاجر من مكة إلى المدينة ولكن وافته المنية بمكة. يرحم الله ابن عفراء وقيل ان المقصود بن عفرة لعلها اسم امك، لعل عفرة اسم امك، والا فهو كما جاء في الروايات سعد بن خولة كان هاجر لكنه وافته المنية وهو بمكة. فإنه سلام قال يرحمه الله ابن عفرة هنا، وفي روايات أخرى سعد بن خولة الذي كان يرثي له الرسول لما مات بمكة ولم يحصل له ما حصل لغيره من الموت بالمدينة، وسعد يكره أن يموت بمكة حتى لا يحصل له ما حصل لسعد بن خولة الذي مات بمكة. قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا. قال يا رسول الله أوصي بمالي كله، يعني سؤال، يعني هل أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال قلت فالشطر، قال لا. قال قلت الثلث، قال فالثلث والثلث كثير. قال أوصي بمالي كله، قال لا. قال فالشطر يعني النصف، قال لا. قلت الثلث، قال فالثلث والثلث كثير، يعني الثلث جائز أو سائر فهو كثير. وفسر ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أن الثلث أو الوصية بالثلث أنه شيء كثير، وأن الأولى أن ينقص من الثلث إلى ما دونه، كما جاء في الحديث الذي بعد لأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بالمال كله فأبى، ثم النصف فأبى، ثم الثلث فقال الثلث والثلث كثير. دل هذا على أن الوصية إنما تكون في الثلث أقل، وأن الأولى أن ينقص من الثلث إلى ما هو أقل منه، يقول أن الفصل منه كثير. قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا. قلت فالشطر، قال لا. قلت الثلث، قال فالثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. وإن هذا التعليل يترجم له البخاري، يريد من هذا أن كون الإنسان يحرص على أن يكون ورثتهم بعد أغنياء لا يكون بحاجة إلى الناس، أن هذا شيء مطلوب وهو خير من كون الإنسان يتصدق على غيرهم ويوصي لغيرهم، وأن الإحسان إليهم هو صدقة وفيه أجر عظيم، فهو صدقة وصلة. وإحسان إلى الأقارب الوارثين، فلو أوصى لغيرهم ولم يحصل لهم الغنى صاروا بحاجة إلى الناس، وكل إنسان يدع ورثة أغنياء لما يخلفوا لهم من المال خير من أن يدعهم على تكفون الناس. وفيه تنبيه إلى أن جمع المال وتحصيله والإكثار منه إذا جاء من طريقه مشروع ولم يشغل عن طاعة الله عز وجل، أن يشغل عن الأمور التي على الإنسان أن يأتي بها، فإنه مطلوب، لأنه لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك أن تدع ورثتك هي خير من أن تدعهم حالة يتكففون الناس. فيه التنبيه إلى جمع المال والانتفاع به في حياته، الإحسان، الصدقة، بل في سبيل الله عز وجل، ومن بعده لكل ورثته حيث تكون أغنياء ويحتاجون إلى الناس، لا سيما إذا كانوا ضعفاء وصغارا خلف لهم شيئا فإنه أولى من أن يتصدق به على غيرهم ويدعهم حاله يتصدقوا الناس. فإذا كان المال كثيرا فيجب أن يوصي به بشيء منه بثلث أقل، وإذا كان قليلا فالأولى أن لا يوصي، أن يكون يوصي لأحد من الناس أو كون يوصي بأن يفعل أو تصرف هذه الأموال بطرق من طرق وجوه البر وورثته بحاجة شديدة بحاجة ماسة. ومن فصل أرشد إلى هذا لقوله انتظر وتتأغني خيرا انتظرهم عالي وتتفقون الناس، لهذا تعليل لكونه لا يوصي بماله كله ولا بنصفه وإنما يوصي بالثلث فما دون إذا كان صاحب مال كثير. وإذا كان صاحب مال قليل فالأولى له أن لا يوصي لأنه أحق الناس ببره وأحق الناس بمعروفه أقاربه. قال صلى الله عليه وسلم: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. الإنسان عندما يوصي يريد الإحسان ويريد الأجر والثواب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا حصل منه الإحسان سواء كان في حياته وكذلك بعد وفاته إذا حصل لورثة المحتاجين فإنه مأجور على ذلك. وما ينفق الإنسان نفقة يبتغي بها وجه الله أو يتصدق بصدقة يرجو ثوابها إلا أجر عليه، وما أنفق نفقة يعني على أولاده وعلى أهله إلا أجر على ذلك. حتى اللقمة يضعها في امرأته إذا كان على سبيل المداعبة فإنه إذا اكتسب الأجر والثواب فإنه مأجور على ذلك. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يثاب إلا إذا تصدق وإلا إذا أوصى، بل ما ينفقه على أهله وعلى أولاده إذا اكتسب أجر ذلك عند الله فإنه يهاب عليه. وكذلك ما خلفه لأولاده وكونهم يكون أغنياء لا يتكففون الناس ولا يحتاجون إلى الناس فإنه أيضا ما جرم على ذلك بالنية طيبة والقصد الحسن. قال: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. هذه دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل مصداقها، هذا الأخبار الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل مصداقه، فإن سعد رضي الله عنه عاش بعد هذا أكثر من 40 سنة، عاش بعد هذا المرض أكثر من 40 سنة، وتضرر به الناس واستفاد آخرون لأنه تولى الجهاد، لأنه جاهد في سبيل الله عز وجل وتولى قيادة الجيوش لبعض المعارك فاستفاد منه الناس وتضرر به آخرون. وتحقق ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه، لم يكن له من الورثة اللي هم وارثون بالفروض. وليس معنى هذا أنه ليس له أقارب، بل له عصبات يرثون، لأن بني عمه موجودون وبنيهم يفوت موجودون وقرابته موجودون، وأخوه عبدة ابن أبي وقاص له أولاد. فقوله ليس له ابنة في ذلك الوقت ليس له من الأولاد إلا ابنه، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس له ورثة بالتحصيل، لأنه في ذلك الوقت له أقارب، ولكن الله عز وجل شاء أن تطول حياته وأن ينتفع به هناك يتبرع آخرون، وولد له أولاد وجد له بنون وبنات كثيرون.